بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع محمد ابن علي حمدان تهامي. عندي 3 أولاد، وعند أخي المتوفى 3 بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا الزواج صحيح والحمد لله، وجزاك الله خيرا لأنك محسن وعملك من باب صلة الرحم، ولا حرج في ذلك إلا أن لهن المهر لبنات أخيك، المهر على أولادك، لأن لابد من مهر. لكن إذا سمحنا عن ذلك بعد ذلك فلا حرج، لأن الله قال فإن طبن لكم عن شيء نسب كلوه هنيئا مريا. وليس نعيد الآية لو تكرمتم سمحت الشيخ. يقول الله جل وعلا فإن طبن لكم عن شيء نسب كلوه هنيئا مريا. فإذا سمحت البنات عن المهر فلا حرج في ذلك بعد رشدهن، وإلا فالواجب لهن المهر. أما أنت فإن زوجت بناتك على أولاده فقد أحسنت، وإلا فليس بلازم. ثم أيضا لا بد من رضاهن، لابد من رضا البنات. فإذا كان بناتك لا يرضين بأولاد أخيك لا تجبرهن، فإن رضينا فزوجهن بأبناء أخيك، ولا يكون هذا شغارا، لأن هذا مجرد نية في قلبك فلا يكون شغارا. أما لو كانوا شرطوا عليك، كانوا كبار وشرطوا عليك يكون شغار، والشغار لا يجوز. لكن ما داموا صغارا ونويت أن تزوجهم بناتك ثم زوجت بعض بناتك على غيرهم فلا حرج في ذلك، ولا يكون شغارا، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم سين ألف من مصر بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ في أول الغسل؟ وهل لمن يتوضأ في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا؟ إذا اغتسل من الجنابة نوى الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما. أما إذا ما نوى إلى الأكبر فقط فالذي ينبغي يتوضأ. وذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء، لأن الأصل يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي إلا الأكبر، فالواجب عليه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي. والسنة يبدأ بالوضوء، هذا هو السنة، يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، هذا هو السنة. وإذا توضأ قبل ذلك فإن ترك رجليه ثم كمل الغسل فلا بأس، وإن كمل رجليه فهو أفضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، ثبت عنه في الحديث عائشة أنه توضأ وكمل الوضوء، ثبت عنه في حديث ميمونة أنه ترك الرجلين حتى فرغ ثم غسلهما مكانا آخر. فكونه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل ثم بعد هذا يغسل رجليه مرة أخرى يكون هذا أفضل. وإن تركهما حتى كمل الغسل ثم كملهما فلا حرج في ذلك، لأن الغسل صار الآن مشتركا بين الوضوء والغسل. فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا الرجلين ثم كمل غسله ثم كمل رجليه فلا حرج. لكن مثل ما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكان آخر إذا تيسر ذلك. فإن كان مكان واحدا وليس فيه شيء يتعلق بالرجلين بأن كان مبلطا غسلهما في المكان والحمد لله. الحمد لله. وكونه غسله مكان آخر عليه الصلاة والسلام محمول على أن انتقال من محل الذي قد يكون علق بهما شيء من طينه وترابه فيغسلهما في مكان آخر لهذه العلة. هذا هو الظاهر والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من يدفع مبلغا ما لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعا قضاؤها مجانا، مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها، ويمكن أن ينتظر أياما وشهور ولا يوجد عنده الوقت للانتظار. طيب. يقول: ما حكم من يدفع مبلغا ما لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعا قضاؤها مجانا، مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها، ويمكن أن ينتظر أياما وشهورا ولا يوجد عنده الوقت للانتظار. هذا السؤال فيه إجمال. فإن كان هذا العمل يتضمن ظلم الآخرين وذلك بالرشوة فلا يجوز، لأنه إذا كانت الرشوة إذا كان يعطيه رشوة حتى يقدمه على غيره وحتى يظلم غيره فالرشوة حرام منكر. أما إذا كان وكيل الله يعطيه مالا ليسعى في إخراج معاملة الله أو في خصومة الله فلا حرج في ذلك لتعبه عن وكالته. أما أن يعطي الموظف رشوة حتى يعطي غير حقه أو حتى يقدمه على من هو أولى منه فهذا لا يجوز. فالمقصود أن هذا السؤال فيه إجمال. فإن كان دفع المال يضر أحدا أو يظلم أحدا أو يعطل أحدا عن حقه بسبب أخذه المال يأخذ يظلم الناس من أجل هذا المال لا يأخذه من الشخص حتى يقدمه عليهم فلا يجوز، هذه الرشوة المحرمة. أما إذا كان المال أعطيه لمساعدة من غير تعلق بالوظيفة أو لكونه وكيل يتعب عنه ويراجع المحكمة ويراجع الناس في إنهاء المهمة التي لهذا الشخص فلا بأس. فالواجب على السائل يوضح الأمر توضيح واضح ما يبين حتى تكون الإجابة على ضوء ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم من عفيف بعث يسأل ويقول: ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي وهو في السنة 17 تقريبا ولا يوجد له أي عذر كما قلت، فماذا يعمل وهل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء وعليه التوبة، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن تفريطه إفطاره وعليه قضاء. وأما ما روي عن رسوله أنه قال: من أفطر يوم من رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإنصامه، وحديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح. والصواب أنه عليه قضاء ويكفي ذلك مع التوبة إذا قضاه قبل رمضان الآتي، أما إذا تأخر حتى فات رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وعليه التوبة إلى الله والتوبة النصوح الصادقة والندم وعدم والعزم الصادق ألا يعود في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي نصيحتكم لرجل بلغ 60 من عمره وهو لا يدع قول الكذب وأيضا يغتاب الناس؟ يجب عليه يتقي الله ويحذر الكذب والغيبة سواء كان ب60 أو أقل أو أكثر. الكذب محرم على جميع الناس، فليس له أن يكذب ولو كان في الشباب، وليس له أن يكذب ولو كان ب100 سنة. وعليه يحذر الغيبة أيضا، الله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا. والكذب من أقبح الخصال ومن خصال المنافقين، فيجب الحذر منه، وإذا كان كبير السن كان أشد في الإثم، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو الأخ عبد الله أبو فديمة فيما يبدو. يقول في أحد أسئلته: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك؟ وحيث أنني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء بدون عدد الغسل فهل أكون آثما؟ هذا قول على الله بغير علم غلط. الواجب مرة واحدة والثلاث أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة وتمام مرة واستنشق مرة غسل يديه مرة ومسح رأسه مرة وغسل يديه مرة كفى. إذا عم غسل إذا عم العضو إذا أجرى عليه الماء مرة واحدة كفى. يعني يتمضمض ويستنشق مرة واحدة ويصب الماء على وجهه مرة واحدة يعمه بالماء يكفي. وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرة واحدة يكفي. وهكذا رأسه يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ويغسل قدمه اليمنى مرة واحدة واليسرى كذلك يكفي. لكن إذا كرر ثلاثا هو أفضل وأكمل، والثنتين أكمل من واحدة. وما نغسل يكون يعمه بالماء ولو بغرفتين ولو بثلاث غرفات ولو تحت الكباس البزبوز يعمه بالماء هذه مرة. فإذا عاد تعميمه بالماء هذه ثانية. فإذا عاد رجله تحت البزبوز مرة ثالثة هذه ثالثة. ولكن ليس بشرط الثلاث، لا يكفي مرة واحدة. إذا عمه بالماء تحت الكباس مرة واحدة كفى، أو بالماء الذي يأخذه من الإناء يغرف من الإناء ويصب على أعضاءه يكفي مرة واحدة. ونقول من قال لابد من ثلاث خطأ، الصواب يكفي مرة واحدة. إذا عم العضو بالماء سواء عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر لابد يعمه بالماء، الوجه واليدين والرجلين. أما الرأس السنة واحدة مطلقة، السنة لا يمسح إلا مرة واحدة مطلقة مع الأذنين. أما الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين فالسنة تعميمهما بالماء ثلاث مرات، فإن اقتصر مرتين أو على واحدة كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا صلى الشخص الصلاة ولنفرض مثلا أنه صلى صلاة المغرب فأتم الركعتين الأوليين ولكنه لم يجلس للتشهد الأول بسبب النسيان، فماذا عليه في هذه الحالة؟ إذا لم يجلس للتشهد الأول سجد للسهو سواء في المغرب أو في الظهر أو في العصر أو في العشاء. المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا يجب عليه سجود السهو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائم رجع وجلس وأتى بالتحيات، فإن استتم قائما ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام من التشهد الأول ناسيا فلما أنهى صلاته وكملها سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. فالأمة كذلك، قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإمام أو المنفرد ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائما فإنه يكمل صلاته ويسلم السهو قبل أن يسلم. فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع القراءة فلا بأس كفى وعلى سجود السهو. لكن عدم رجوع أولى، إذا استتم قائما يستمر ويكمل صلاته. أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا يرجع، يستمر حتى يكمل ثم يسجد السهو. أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهيا ثم جلس تبع الإمام ما عليه شيء، المأموم تابع الإمام إذا كان غير مسبوق. نعم، بل دخل معه من أول الصلاة ولكن صار يهوجس وقام وإمامه جالس يتشهد الأول وقام يعود يجلس مع إمامه ولا عليه شيء، ليس عليه سجود السهو. وهكذا لو زاد سجدة ناسي أو ركوع ناسي لا يتطر صلاته، يتابع إمامه وليس على سجود سهو لأنه تابع الإمامة. وهكذا لو نسي سبحان ربي في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع وهو مأموم ليس على سجود سهو، تابع الإمام يتحمله عن الإمام. جزاكم الله خيرا. يقول حدثونا عن مستوجبات سجود السهو وصفته. سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتان مثل سجود الصلاة، يقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم اغفر لي، يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء، يكبر عند الهوي، يكبر عند الرفع، يكبر عند سجود السجدة الثاني، يكبر عند الرفع مثل سجود الصلاة سواء، في التكبير وفي الطمأنينة وفي التسبيح وفي الدعاء الحكم واحد. طيب. نعم. مستوجباته يقول يعني موجباته. نعم. هي هذه. هذه هنا. جزاكم الله خيرا. صفته هو هذا مثل سجود الصلاة، يسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة، يقول فيهما ما يقول في الصلاة من تسبيح ودعاء. نعم. لعله يقصد دواعي سجود السهو سماحة الشيخ. سائل بعض الموجبات ربما أخطأ في التعبير. إذا زاد في الصلاة سهوا نعم. أو نقص سهوا هذا يوجب على سجود السهو. إذا ترك بعض الواجبات سهوا أو بعض الأركان سهوا وأتى بها أو زاد ركعة أو زاد ركوع أو زاد سجود سهوا وهو إمام أو منفرد لازمه سجود السهو. يعني قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء أو قام إلى رابعة في المغرب أو قام إلى ثلاثة في الفجر أو الجمعة ثم نبهه الناس أو تنبه ورجع يسجد السهو. وهكذا لو زاد سجدة ثالثة ناسيا يسجد السهو. وهكذا زاد ركوع ناسي سجد السهو. وهكذا لو ترك التسبيح فرب العظيم الركوع فاصبع الله السجود ناسيا سجد السهو مثل المنفرد. لكن الشيء المستحب لا يجب السجود لو ترك يعني ما سبح إلا مرة أو مرتين ما على سجود السهو. وكذلك لو مثلا ما قرأ سورة بعد الفاتحة ما يلزم سجود السهو لأنها سنة مستحبة ما يلزم سجود السهو. وهكذا لو نسي ربنا اغفر لي من السيدتين أو نسي ربنا ولك الحمد ما يلزمه شيء يلزمه سجود السهو. لكن المأموم إذا كان مأموما نعم ما عليه شيء. لكن إذا كان إماما نسي واجبا هذا مثل ما تقدم يسجد السهو. لكن إذا كان نسي زيادة مثل ربنا ولك الحمد أتى بها ولكن نسي يكمل هو قائم نسي يقول الحمد لله إلى آخره نعم أو نسي يكرر ربي اغفر لي قالها مرة ما يلزمه سجود السهو لأن أتى بالواجب والحمد لله. فالواجب أتى به. لكن لو نسي الزيادة المستحبة هذا لا يسأل سجود السهو. وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه ربي اغفر لي أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم وهو مأموم تبع الإمام لا يسأل سجود السهو. أما الجميع الإمام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئا مستحبا هذا ليس بشيء. المستحب مثل قراءة سورة زائدة على الفاتحة هذه مستحبة ليس فيها سجود السهو. لو ترك الجهر ما جهر في المغرب وفي العشاء بعض الأحيان نسي الجهر ما لازم سجود السهو. أو جهر في السرية مثل الظهر والعصر جهر ناسي لازم سجود السهو لأن هذا كله مستحب. فالحاصل أن سجود السهو إنما يلزم إذا ترك واجبا. إذا ترك واجبا أو ركنا سهوا فالواجب يسقط بالسهو لكن على سجود السهو. والركن لابد يأتي به وعلى سجود السهو. لو ترك السجود يأتي بالسجود وعلى سجود السهو يرجع يأتي بالسجود. أو نسي الركوع هوى يعود يأتي بالركوع وعلى سجود السهو. فالركن لابد منه يأتي به. فإن نسيه بالكلية حتى شرع في الثانية سقطت الركعة الأولى وقامت الأخرى مقامها لأنه أهمل ركنا لا بد منه. أما الواجب مثل تسبيح الركوع والسجود والرب أخذنا السيدتين وربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده كل هذه واجبات متى تركها سهوا سقطت الإمام والمنفرد. وهكذا المأموم لو تركها سقطت عنه لكن الإمام يسلو السهو والمنفرد يسلو السهو. والمأمول لا يسلم السهو إذا كان ترك واجبا سهوا لا يسلم لأن تابع الإمام. لكن الإمام والمنفرد يسلم هذا السهو. لو نسي ربه لي أو رب سهر بها في السجود أو سهر بالعظيم الركوع هذا يسلم السهو الإمام والمنفرد كما تقدم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول ما هو البعد الحقيقي للسفر الذي يرخص فيه بالفطر في رمضان وكذلك قصر الصلاة؟ فإذا صليت صلاة الظهر مثلا وأنا مسافر مع جماعتي في المسجد فهل أقوم بقصر صلاة العصر بعد صلاة الظهر مع الجماعة أو يتوجب علي التأخر أو التقدم عن صلاة فرض الظهر وأقصر الفرض مفردا؟ السفر الذي يحصل به قصر الفطر هو اللي يسمى سفرا شرعا وعرفا وهو الذي يحصل فيه التعب والمشقة في الغالب ومقداره يوم وليلة للمطية يوم وليلة وللسيارات 80 كيلو تقريبا. هذا هو السفر 80 كيلو 75 كيلو ما يقارب هذه المسافة لأن هذا يوم وليلة للمطية كما أفتى بعض الصحابة بذلك ولم يرد عن يوسف تحديده في ذلك عليه الصلاة والسلام لا حدد. وإنما أطلق السفر والسفر المطلق والسفر المطلق يفسر به ما جرت به العادة وما عده الناس سفرا وما كان يوم وليلة فأكثر يسمى سفرا. للمطية وللماشي، وما كان دون ذلك كنصف اليوم أو ربع اليوم وثلث اليوم ما يسمى سفر في عرف الناس، فلا يقصر فيه ولا يخطر فيه، وأربعين كيلو وخمسين كيلو وثلاثين كيلو حول البلد ما تسمى سفرا، لكن إذا كان ثمانين كيلو وما يقاربها وغير منها يسمى سفرا، لأنه يوم وليلة للمطية في عهد استعمال المطايا. وإذا كان عزم على السفر لا يصلي قصرا في البلد، يصلي مع الناس تماما، فإذا خرج عن البلد وفارق البنيان يقصر حينئذ، إذا فارق البناء وصلى خارج البناء بناء قرية قصر حينئذ وأفطر إذا شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر ولا يقصر إذا خرج من البلد من المدينة عليه الصلاة والسلام. فأنت كذلك يا عبد الله، إذا خرجت من البلد وصلت في الصحراء صلي ثنتين وتفطر إذا كنت صائما، أما ما دمت في البلد لا تقصر ولا تفطر، صل أربعا مع الناس وابقى صائما مع الناس حتى تخرج وتفارق البلد. جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع غازي جميل محمد كتبي بعث يقول: أرجو أن تتفضلوا بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها متى قام أو ذكرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن الفجر صلىها إذا استيقظ، ولو الضحى ولو الظهر متى استيقظ صلىها، أو شغل عنها نسيها صار مشغولا بأشياء ونسي الظهر والعصر متى انتبه ويكر بادر بالصلاة، ولو مضى على ذلك يوم أو يومان أو أكثر متى ذكر وجب عليه البدار بالصلاة. أما التعمد لا يجوز، ليس له يتعمد ترك الصلاة في وقتها، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، يجب أن يصليها في الوقت، إلا إذا كان مسافرا أو مريضا لا بأس يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. أما إنسان مقيم صحيح فليس له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه وجوبا أن يصليها في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد عبد الله محمد علي جمعة بعث يسأل ويقول: ما حكم الذين يحلفون بغير الله؟ مثل ما تقدم، الحالف بغير الله من الشرك الأصغر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة إلى الله من حلف بغير الله، مثل بالنبي، بالكعبة، بالأمانة، بشرف فلان، بحياة فلان، كله شرك لكنه أصغر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع والعزم لا يعود في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. فالواجب الحلف بالله وحده، فإذا حلف بغيره صار مشركا شركا أصغر، وقد يكون أكبر إذا قام في قلب التعظيم هذا الشخص مثل تعظيم الله، أو اعتقد أنه يعبد يصح يعبد من دون الله، يكون شركا أكبر بهذه النية وبهذا القصد. المقصود إذا جرى على لسانه هذا شركا أصغر، أما إذا كان يرى أنه يصلى يعبد ويدعى من دون الله ويحلف به، وأنه يرى أن هذا أهل لذلك، أو يقوم بقلب التعظيم مثل ما يعظم الله بالعبادة، هذا شرك أكبر، لكن جنس الحال بغير الله شرك أصغر، ما لم يكن في قلبه تعظيم الله، تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، حيث يرى أنه يصلح العبادة يدعى أو يستغال أو يصلى له أو يصام له أو نحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا لا يوجد جامع، وفي إحدى القرى المجاورة لنا جامع، وأهل قريتنا لا يذهبون ليصلوا صلاة الجمعة، فما حكمهم؟ يجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في الجامع الثاني، وإن كان بعيدا عليهم وجب عليهم أن يصلوا في محلهم، أما تركها فلا يجب لهم، هذا منكر عظيم نعوذ بالله من ذلك، بل تقدم ما يدل على أنه ردة ترك الصلاة بغير عذر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. وصلى الله وقال عليه الصلاة والسلام من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن الواجب على المسلم يصلي الجمعة ويحافظ عليها إذا كان مقيما غير مسافر، وإذا كانت قريته ليس فيها جمعة لصغارها وجنبها قرية فيها جمعة صلى مع أخوانه في القرية الثانية، وإن كان فيه مشقة أقروا جمعة في محلهم في القريتين، هذه فيها جمعة وهذه فيها جمعة. لكن إذا كانتا متقاربتين جدا كقرية واحدة صلوا جميعا في مسجد واحد والحمد لله، إذا كان في المسجد يسعهم، وإلا صلوا في مسجدين كما لو تباعدت القرى، صلوا في كل واحد مسجد. ولا يجوز لأهل القرية أن يهملوها، فإما يصلوا وحدهم إذا كانوا بعيدين، وإما يصلوا مع إخوانهم الذين تقام عندهم الجمعة. ولا يجوز التساهل في هذا والتهاون، بل يجب البدار بالصلاة مع إخوانهم الذين يصلون الجمعة، أو يجمعون جمعة ويسألون محكمة عندهم المحكمة، أو المفتي إذا كان في بلادهم مفتي حتى يوجه لهم، حتى يوجههم إلى الحكم الشرعي، وحتى يبين لهم ما يجب عليهم. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. وإن كان في السعودية السائل فلا معنى يكتب لنا حتى ننظر في الموضوع، لأن الجمعة إلى دار الإفتاء، يكتب دار الإفتاء يكتب لنا وننظر في الأمر، حتى إذا كانت القريتان متقاربتين وأمكن صلاتهما جميعا الحمد لله، ولا كل جمعة كل قرية وكل قرية تقيم صلاة جمعة وحدها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين ويقولون إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية، فما هو توجيهكم؟ يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين ويقولون إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية، فما هو توجيهكم؟ هم أعلموا بأنفسهم إذا كان المرض شديد يشق عليهم، ولهم عذر، لأن الله سبحانه يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولو كان مظهره حسنا لقد يكون مرض داخليا لا يظهر للناس. فإذا كان المرض الذي يحس به يؤلمه ويشق معه الصوم فالله قد عذر سبحانه وتعالى، ولو كان مع الناس ظاهره الصحة. وهذا شيء بينه وبين الله، عليه يراقب الله جل وعلا، فإن شق عليه المرض فهو معذور وله فطر ثم يقضي، وإن كان لا يشق عليه وجب عليه الصيام وأن يتقي الله في ذلك سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.